الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال ها هنا أمران: ذكر الخرور وتسليط النفي عليه. وهل هو خرور القلب أم خرور البدن للسجود؟ وهل معنى لم يكن خرورهم عن صمم وعمه، يعني عن فهم وإدراك، فلهم عليها خرور بالقلب خضوعا أو بالبدن سجودا، أو ليس هناك خرور وعبر عن القعود؟ هذه أسئلة لما يتصل بالآية من معاني، والذي يظهر أنه خرور قلب وبدن، لأن الله تعالى قال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فذكر الله عز وجل في هذه الآية صفة خرورهم، وأنه خرور اجتمع فيه وصفان: الوصف الأول أنه عن بصر، وأنه عن علم، فلم يكن ذلك خرور بدن لا يوافقه حضور قلب وخضوع قلب. ويشهد لهذا المعنى، وهو أن الخرور هنا الخرور المنفي هو الخرور الذي لا إدراك معه ولا فهم، ما ذكره الله تعالى في آخر سورة الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إيش يخرون للأذقان سجدا. هذا خرور بدن. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فاجتمع لهؤلاء خرور القلب بالخشوع والخضوع والذل، وخرور البدن بالسجود، وهما ما أثبته النفي في قوله لم يخروا عليها صما وعميانا. نعم. قال رحمه الله: فصل. أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية والقوة الشهوانية، وهي الشرك والظلم والفواحش. فغاية التعلق بغير الله شرك، وأن يدعى معه إله آخر. وغاية طاعة القوة الغضبية القتل، وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالسوء العشق، والفحشاء الزنا. وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة، فإن الشرك أظلم الظلم، كما أن أعدل العدل التوحيد. فالعدل قرين التوحيد، والظلم قرين الشرك، ولهذا يجمع سبحانه بينهما. أما الأول ففي قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأما الثاني فكقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم، ولا سيما إذا قويت إرادتها ولم تحصل إلا بنوع من الظلم والاستعانة بالسحر والشيطان. وقد جمع سبحانه بين الزنا والشرك في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض، ويأمر بعضها ببعض، ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقا بالصور وعشقا لها. ونظير هذا قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليه، وهذا هو التوحيد. ثم قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية. ثم قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فهذا مخالفة القوة الغضبية. فجمع بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جماع الخير كله. هذا الفصل في كلام المؤلف رحمه الله مهم، لكونه أشار إلى أصول ما تحصل به مخالفة ما أمر الله تعالى به ورسوله. قال رحمه الله: أصول المعاصي، أي قواعدها التي تصدر عنها وأسسها التي تتفرع منها، ترجع إلى ثلاثة أمور: تعلق القلب بغير الله، هذا الأول. الثاني: طاعة القوة الغضبية. الثالث: طاعة القوة الشهوانية. قال: وهي الشرك والظلم والفواحش. الشرك تعلق القلب بغير الله، والظلم طاعة القوة الغضبية، والفواحش طاعة القوة الشهوانية. ثم قال: فغاية التعلق بغير الله، أي نهايته ومآله، أن يدعى معه إله آخر فيقع الإنسان في الشرك. وغاية القوة الغضبية القتل، وغاية القوة الشهوانية الزنا. وأشار إلى أن هذه الأصول الثلاثة جمعها قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وهذا وصف عباد الرحمن، أنهم سلموا من تعلق قلوبهم بغير الله عز وجل. ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فكبحوا جماح غضبهم ولم ينفعلوا لما يدور في نفوسهم من الانتقام والأذى للخلق. والثالث: ولا يزنون، فعفوا عن الوقوع فيما حرم الله تعالى من الزنا، فلم يميلوا مع شهواتهم ولم يستجيبوا لرغباتهم، إنما كبحوا ذلك بمنع أنفسهم من الزنا. ثم فصل رحمه الله كيف أن هذه الأمور الثلاثة عنها تصدر المعاصي. قال: وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، أي يشجع بعضها على بعض ويجر بعضها بعضا. فالشرك يدعو إلى الظلم، بل هو أعظم الظلم، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فمن ظلم في حق الله بتسوية غيره به كان ذلك موقعا له فيما هو دونه من الظلم. فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. فالسوء العشق، والفحشاء الزنا، وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة، فإن الشرك أظلم الظلم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ثم قال: فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض ويأمر بعضها ببعض. ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدا، يعني ضعف فيه نور التوحيد، وأعظم شركا، كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقا بالصور وعشقا لها. فامتلاء القلب بمحبة الله وتعظيمه يصرف عنه كل تعلق بما سواه، فتجده لا يظلم ولا يعتدي بالاستجابة إلى ما تدعو إليه نفسه من الملاذ والشهوات. هذا الموضع ذكر فيه المؤلف رحمه الله أصول المعاصي باعتبار ما ينتج من مخالفات. وفي موضع آخر قال رحمه الله أصول الخطايا كلها ثلاثة، أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر والحرص والحسد. هذا التقسيم لا يختلف عن التقسيم الذي ذكره هنا، إنما هو ذكر لأصول المعاصي باعتبار نتائجها وما يحمل وما ينتجه كل واحد من المعاصي التي ذكرها في هذا الموضع. فالكبر يوقع الإنسان في الشرك، ولهذا ويخرجه عن حدود العبودية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحرص يوقع في المشتهيات المحرمة، ولهذا ذنب آدم عليه السلام الذي أخرجه من الجنة حرصه. والثالث الحسد، وهو الذي يوقع الإنسان في أذى الخلق فيمتلئ قلبه بما يكون من حنق وغضب وكره للخير الذي يجريه الله تعالى على غيره، فيصل به ذلك إلى التخلص من الغير بالقتل كما جرى من ابن آدم. ولهذا قال رحمه الله في ذكر أصول هذه المعاصي باعتبار أنها الأوائل في الوقوع، الأوائل في الوقوع. قال رحمه الله: أصول الخطايا ثلاثة، أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر، وهو الذي أخرج إبليس، الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، والحرص، وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد، وهو الذي جرى أحد ابني آدم على أخيه. ثم قال رحمه الله: فمن وقي هذه الثلاثة فقد وقي الشر، أي سلم من كل أوجه الشر وصفاته وعلاماته وأعماله. نعم. قال رحمه الله فائدة: قال هجر القرآن أنواع. إذن أصول المعاصي الآن حسب ما ذكر المؤلف: تعلق القلب بغير الله، القوة الغضبية، القوة الشهوانية. وفي الموضع الثاني قال أصول الخطايا كم؟ ثلاثة. الكبر واحد، اثنين الحرص، الثالث الحسد. طيب لو أردنا أن نصل كل واحدة من هذه الثلاثة بما ذكر من أصول المعاصي: الكبر إلى الشرك والخروج عن حد العبودية، الحسد الظلم، الظلم القوة الغضبية، والحرص أي اللي يؤدي القتل، والحرص القوة الشهوانية. نعم. فلا خلاف في التقسيم، الشيء قد يقسم باعتبارات مختلفة. نعم. هل أدلك على ملك لا يبلى؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ حرص دخل عليه من حرصه على الخلود والملك. نعم. قال: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. وكذلك الحرج الذي في الصدور منه فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله، وتارة يكون من جهة المتكلم به أو كونه مخلوقا من بعد مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به، وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها، وأنه لا يكفي العباد بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيصة أو الآراء أو السياسات، وتارة يكون من جهة دلالته وهل أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب، أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة، وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر، أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة. فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم. ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. فتدبر هذا لمعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. هذا البيان من المؤلف رحمه الله في هذه الفائدة اشتمل على ذكر أمرين: الأمر الأول هجر القرآن، والأمر الثاني الحرج الذي نفاه الله تعالى عن قلوب أهل الإيمان. أما بالنسبة للأول فهو بيان لقول الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي متروكا منصرفا عنه. فالهجر يقتضي الترك والانصراف. وقد ذكر المؤلف رحمه الله 5 أنواع مما يندرج في الهجر المذموم، وهي درجات متفاوتة، وللإنسان من الحرمان بقدر ما معه من أوصاف الهجران وأنواعه. أما الأول هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، وهذا لا يكون من مؤمن، بل هذا لا يكون إلا من عمل أهل الكفر، فإن أهل الكفر هم الذين يصمون أذانهم عن سماع الهدى وعن الإصغاء إليه، كما قال نوح في سالف الزمان: وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقد ذكره الله عز وجل عن المشركين حيث قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن وما فيه من البينات والحجج. ولا يكفي فقط عدم السماع، بل التشغيب عليه والغوا فيه، أي وتكلموا فيه بالباطل الذي يصرف عنه ويصد عنه، فهذا لا يكون إلا المشرك ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. هجر الإيمان والإصغاء والسماع لا يكون إلا ممن لا يؤمن بالله عز وجل، وهو الذي شكاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في قوله: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به. بقية أنواع الهجر هي دون الهجر الأول، قد تكون من مؤمن وأثرها في الإيمان متفاوت. فهجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه هو هجر الامتثال والعمل، ولكن لا يصل بالإنسان إلى الكفر. فالذي يقرأ آية السرقة ويسرق هجر العمل بالقرآن، والذي يقرأ آيات إقامة الصلاة ولا يقيمها هجر العمل بها. وهل المجر؟ قال وإن قرأه وآمن به، يعني قرأه بلسانه وآمن به بقلبه لكنه لم يمتثل عملا، وهذا لا يسلم منه أكثر الناس، لا بد أن يقع منهم شيء من المخالفة، وعلاجه بالتوبة.